إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الحدود في حد الزنا في الباب الأول إلى قوله: وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، أي في باب درء الحد بالشبهة. فهذا الباب الأول في حد الزنا وما يدرأ به الحد، ما يدرأ به الحد، هذا مهم جدا، يدل على يعني فقه القاضي. وقد ذكر رحمه الله يعني سبعة أمور يدرأ بها الحد، وزدنا عليه اثنتين، فمما ذكره الرجل يقع على أمة شريكه، الثاني الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم، الثالث أن يحل رجل لرجل وطأ خادمه أي جاريته، الرابع الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، الخامس الرجل يطأ جارية زوجته، السادس ما يراه أبو حنيفة رحمك الله من درء الحد عن واطئ المستأجرة، وقد عرفنا أن هذا شذوذ، السابع درء الحد عمن امتنع من الإقرار، والثامن وهو درء الحد عن المضطرة، المرأة تضطر إلى الزنا لأجل أن تأكل وتشرب، لكن في هذا في حال الاضطرار، التاسع عدم العلم. فهذه تسعة أمور يدرأ بها الحد. قال: وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، فيدرى الحد بالنكاح الإيش؟ بالنكاح الفاسد، بالنكاح الفاسد، تزوجها بدون ولي، هذا نكاح فاسد، فيدرى عنه الحد به، ولا يقال أنه زنى ويقام عليه الحد. فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد. قال: إلا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة، مؤبد التحريم بالقرابة، فمثلا لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا عذر فيه. قال: مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل. فهذا كله في الباب الأول في حد الزنا، يعني تعريفه وما يدرأ به الحد. طيب، ما علاقة هذه الأمور بتعريف الزنا؟ هذا يعني مهم جدا، لأنه لما ذكر تعريف الزنا بين أن وجود هذه الأمور تمنع من كونه إيش؟ من كونه زنا، بل يدرأ به الإيش؟ يدرأ به الحد، لأنه لو كان زنا لثبت به الحد. وأما الباب الثاني فهو في أصناف الزنا وعقوباتهم، قال: والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم. فإذا العقوبة تختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف حال الزاني، إن كان حرا أو عبدا، إن كان بكرا أو ثيبا، وهكذا. قال: أربعة أصناف. الصنف الأول محصنون أي وغيرهم، يعني غير المحصنين. والثاني ثيب وأبكار. والثالث أحرار وعبيد. والرابع ذكور وإناث. فهذه هي الأحوال التي تختلف بها عقوبات الزنا. قال: والحدود، لما ذكر أصناف الزنا ذكر أصناف العقوبات. قال: والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم وجلد وتغريب، تغريب أو نفي. قال: فأما الثيب الأحرار المحصنون، أخذ إيش من الصنف الأول؟ إيش؟ محصنون. من الصنف الثاني؟ لا، ثيب. من الصنف الثالث؟ أحرار. نعم. ولم يذكر هنا الذكور والإناث لأنها هنا حكمهم إيش؟ واحد، بخلاف الإيش؟ بخلاف العبيد، فيختلف حكم العبد عن حكم الأمة. قال: فأما الثيب الأحرار المحصنون. وسيأتي معنى الإحصاء. قال: فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم. فهذا إجماع، حر ثيب محصن، فحده إيش؟ الرجم بالإجماع. إلا فرقة من أهل الأهواء تقول: إلا ها هنا إيش يا شيخ آدم؟ استثناء منقطع، ما نقول متصل، لأن هؤلاء أصلا لم يدخلوا في المسلمين، أي من ناحية الفقهية يعني. قال: إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد. قال: وإنما صار الجمهور، الصواب أن يقال الإيش؟ ها؟ المسلمون. وإنما صار الجمهور، يعني وإنما صار المسلمون، لأن خلاف هؤلاء لا يجعل هناك إيش؟ ها؟ جمهور، هذا ما يخرق الإجماع. قال: وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، لثبوت أحاديث الرجم. وقد كان الرجم آية في كتاب الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه، والحديث يعني رواه الإمام مسلم. قال عمر وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان، نعم ما خشيها عمر رضي الله عنه وقع، فجاءت هذه الفرقة من أهل الأهواء وأنكروا الإيش؟ الرجم. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا في صحيح مسلم برقم 1691 وهو عند البخاري أيضا. فإذا هذا إجماع ما بعده إجماع. فقول ابن رشد هنا وإنما صار الجمهور يعني ليس بالصواب، وإنما يقول وإنما صار المسلمون للرجم. وأيضا ابن عبد البر رحمه الله في المجلد 24 صفحة 52 قال وأما أهل البدع والخوارج ومن جرى مجراهم من المعتزلة فإنهم لا يرون الرجم على زان محسن ولا غير محسن، ولا يرون على الزناة إلا الجلد. قال وليس عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم، نعم، ولا يعدون خلافا، يعني ما في أحد من أهل العلم يعرج على قول هؤلاء، ولا يعدون خلافا، نعم. ثم ذكر عن عمر رضي الله عنه قال أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وكذلك أبو بكر، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. قال أبو عمر بن عبد البر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله، عصمنا الله من الضلال برحمته. نعم. قال فخصصوا أي المسلمون الكتاب بالسنة، أعني قوله الزانية والزاني فاجلدوا، فخصصوا الإيش؟ الكتاب بالسنة. فقل هذا فيه ما فيه، لماذا؟ نعم، لأن عمر رضي الله عنه قد ذكر أن آية الرجم كانت في كتاب الله عز وجل، فهذا مما إيش؟ مما نسخ لفظه وبقي إيش؟ حكمه، فهذا يعني ما يقال تخصيص، فتنبهوا لهذا. قال واختلفوا في موضعين، يعني بعد أن أجمعوا على أن المحصن حكمه الرجم اختلفوا في موضعين. الأول هل يجلدون مع الرجم أم لا، يعني هل المحصن قبل أن نرجمه نجلده أولا ثم نرجمه، أم أن الحد الأصغر داخل في الحد الأكبر؟ طالما أنه سيرجم ويموت فإذا ما في داعي ليش لرجمه، فهذا موضع اختلفوا فيه. والموضع الثاني في شروط الإحصان، يعني بما يكون الإحصان، شروط الإحصان يعني بما يكون. أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا، هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا؟ فقال الجمهور لا جلد على من وجب عليه الرجم، هذا القول الأول. وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود، هذا القول الثاني، الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. فإذا هذا إيش؟ ما طريقة ابن رشد؟ احنا أوشكنا على انتهاء الكتاب. طريقة ابن رشد تتمثل في إيش؟ في يعني أو نسميها طريقة ثلاثية. الأولى تقرير الخلاف، والثانية أدلة كل، أدلة كل فريق، والثالث سبب ليش؟ سبب الخلاف، وهكذا. وما أحسن هذا، فتعرف أن هذه مسألة خلافها كذا، الخلاف فيها كذا، وأدلة كل، وسبب ليش؟ سبب الخلاف. نعم. وإذا عرفت السبب تمكنت من ليش؟ من الاختيار. قال عمدة الجمهور الأدلة يعني، وذكر لهم دليلين. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا، ورجم امرأة من جهينة وهي الغامدية، ورجم يهوديين، وامرأة من غامد من الأزد، هذه هي نفسها من جهينة، كل ذلك مخرج في الصحاح، ولم يروى أنه جلد واحدا منهم. صحيح. وهذا يعني نقله مما تدعو إليه الحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجم في عدة وقائع، ما في مرة واحدة يعني ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جلد مع الرجم، ولم يروى أنه جلد واحدا منه. الدليل الثاني من جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وهذا حتى من الناحية العقلية، واحد هيموت ما الفائدة من جلده؟ ربما يقول قائل يعني زجرا، نقول الزجر الواقع بالرجم أبلغ من الزجر الواقع بالإيش؟ بالجلد. قالوا إلا إيش؟ إلا حد القذف، يعني قذف إنسانا ثم إيش؟ ثم زنى وهو محصن، فقالوا يجلد حد القذف. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا فيه منفعة للإيش؟ للمقذوف، فالناس يعيرون المقذوف ويقولون قذف قذف قذفك فلان ولم إيش؟ ها؟ ولم يجلد الحد، فحد القذف مستثنى. في صفحة 144 مجلد 24 نعم، ذكر ابن عبد البر لما جلد عمر يعني القاذف، قال وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنا. هذه المرأة التي إيش؟ لما وطئ الرجل جارية امرأته لما سافر بها فغارت، فقال الرجل لعمر قد وهبتها لي، واعترفت بأنها إيش؟ وهبتها، فجلدها إيش؟ جلدها الحد، مع أنها اعترفت، لكن هذا كونها قالت إنه زنى هذا قذفته. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنا. ألا ترى أن من وجب عليه القتل ووجبت عليه حدود أنه لا يقام عليه مع القتل؟ يعني من وجب عليه القتل ووجبت عليه حدود لا يقام عليه من هذه الحدود إلا حد القذف، فإنه يجلد للقذف ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء. والسر في ذلك يعني ما ذكره مالك في الموطأ أو غيره، أنه إذا لم يجلد القاذف فيعيرون الإيش؟ فيعيرون المقذوف، فيقولون له قذفك فلان ولم إيش؟ ولم يجلد، يعني هذا ثابت عليك. قال: ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. نعم. وعمدة الفريق الثاني لهم يا شيخ كم؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالتعريفية هذه للعموم يدخل فيها الزاني الإيش؟ المحصن. قال: فلم يخص محصن من غير محصن. كيف نرد على هذا؟ نقول: السنة العملية النبوية جاءت على خلاف هذا الفهم، صح؟ السنة العملية النبوية جاءت على خلاف هذا الفهم، ففهمك هذا غير معتبر. نعم. فنقول: افهم من النصوص فهما صحيحا، فهما صحيحا. وقد يكون الفهم صحيحا لكنه إيش؟ لا يعتبر. لماذا؟ لمخالفته للسنة العملية. تنبه لهذا. قد يكون الفهم صحيحا مثل هذا: الزانية والزاني. واحد قال ألف واللام للعموم، فهذا يعم المحصن وغير المحصن. نقول: فهمك صحيح، ما نرد عليه الفهم، ما نقول له فهمك غلط، فهمك صحيح لكنه عورض بالسنة الإيش؟ بالسنة العملية. الدليل الثاني واحتجوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه، خرجه مسلم وغيره. طبعا هذا لم يخرجه مسلم، وإنما خرجه أحمد ورواه البخاري مختصرا، لكن البخاري ما ذكر فيه الجلد مع الرجم، البخاري دقيق فلم يذكر فيه الإيش؟ الجلد. أن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية، جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله. سبحان الله. هذا فهم الزانية عموم، جلدتها بإيش؟ بكتاب الله. لكن نقول: معلش، حتى ولو كان أبو بكر، هذا خالف الإيش؟ السنة الإيش؟ السنة العملية النبوية. قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. نعم. ونقول أيضا: الرجم أيضا بإيش؟ بكتاب الله أيضا، لأن هذا كان آية في كتاب الله. فإذا هذا الخلاصة، أن هذا من اجتهاد علي رضي الله عنه. تقول ويعني قصة شراحة لها يعني أسانيد متعددة وألفاظ متعددة، استوفاها الشيخ الألباني في الإرواء 2340 وسيأتينا وستأتينا بلفظ موسع. وابن عبد البر في التمهيد قال إن هذه قصة شراحة، يعني الحديث ليس بالقوي، لكن المهم القصة ثابتة، لكن نقول هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه. طيب دليلهم الثالث وهو من أقوى أدلتهم، حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. يشير إلى ماذا؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن أي احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. سبحان الله. أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني أنزل فيهن حكما. البكر بالبكر، يعني إيش البكر بالبكر؟ يعني البكر إذا زنى بالبكر، هذا معنى البكر بالبكر، يعني البكر إذا زنى بالبكر. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة. أما هذا ففي غاية الوضوح. وابن رشد رحمه الله رواه وسكت ولم يخرج من هذا الخلاف، لكن خرج منه ابن عبد البر خروجا جميلا. فماذا قال رحمه الله في صفحة 50؟ والله إن العلماء باب ما جاء في الرجم، كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. قال: ومن أوضح شيء في هذا الباب وأصحه حديث ابن شهاب في هذا الباب. إيش حديث ابن شهاب؟ حديث ابن شهاب في قصة العسيف، لما إيش؟ لما وسيأتينا أن رجلا استأجر فتى، فهذا الفتى زنى بامرأته، فسأل الناس فذكروا له الحكم وقال: فافتديت منه بإيش؟ بمائة شاه ووليدة. وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الغنم فرد عليك. وابنك عليه جلد مئة وتغريب عام، وأما هذه المرأة قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ما قال فجلتها، هذا حديث قولي، يعني شوف السنة العملية، وكمان هذا حديث إيش؟ قولي. فتقول هذا حديث قولي، وكذلك السنة النبوية العملية. نعم، السنة العملية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم ولم يجمع بين الجلد والرجم، وهذا ماذا قال فيه؟ فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلتها وارجمها. فابن عبد البر يقول هذا أصح شيء في إيش؟ في هذا الباب. قال وهذا كله، يعني السنة العملية والقولية، يدل على أن حديث عبادة إيش؟ منسوخ. ومما يدل على النسخ تقدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قد جعل الله لهن سبيلا، أي أن هذا كان في أول الأمر، يعني أول ما شرع من أحكام الزنا هو هذا، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم لما طبق النبي صلى الله عليه وسلم العمل وقال فإن اعترفت فارجمها، فدل هذا على ماذا؟ على أن حديث عبادة منسوخ. قال لأنه كان في حين نزول الآية في الزنا، وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول أن يمسكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فكان هذا في أول الأمر. ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يجلد مع الرجم، فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله تعالى نسخ به ما قبله. ومثل هذا كثير في أحكامه عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتلي عباده، وإنما يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فإذن أول الأمر كان المحصن إيش؟ يجلد ويرجم، ثم بعد ذلك صار يرجم فقط. هذا من ابتلاء الإيش؟ من ابتلاء الناس بالمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ. فإذن هذا هو الموضع له الذي اختلفوا فيه، وهو إيش؟ الجلد مع الرجم. الموضع الثاني وهو الإحصان، شروط الإحصان. فنقول أولا الإحصان في كتاب الله عز وجل له إيش؟ أربعة معاني كلها في صفحة واحدة من المصحف. نعم، في صفحة واحدة من سورة النساء، طيب، والمحصنات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم كذا، والمحصنات من النساء تزوجات، هذا أول معنى، إن الإحصان بمعنى ليش؟ التزويج. طيب، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الإحصان هنا بمعنى ليش؟ العفة، بدليل غير مسافحين، فيكون بمعنى التزويج ويكون بمعنى العفة. طيب، ثم قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات المؤمنات يعني ليش؟ الحرائر، الحرية. نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات العف. فإذا أحصن أسلمنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أحصن يعني حتى تتم المعاني الأربعة، طبعا هذا قيل أحصننا يعني أسلمنا، وبعضهم قالوا احسننا يعني ايش تزوجنا، فخلينا على القول الايش الثاني حتى تتم المعاني الأربعة للإحصان في موضع واحد. طيب، تقول ومجمل هذه المعاني تتلخص في المنع والتحصين للنفس من الحرام. فإذا خلاصة هذه الكلمة محصن يعني صار ممتنعا من الحرام، فالذي يدخل في الإسلام امتنع من الحرام، إذا تزوج يمتنع من المفروض يمتنع من الزنا، إذا كان حرا الإحصان بمعنى الحرية كذلك، الحر يعني يستحي، وأما العفة فواضحة. فهذه المعاني كلها ترجع إلى تحصين النفس ومنعها من الإيش من الحرام. فهذا معنى الإيش معنى الإحصان في كتاب الله عز وجل. قال وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم، واختلفوا في شروطه. في شروطه يعني بما يكون، يعني بما يكون الإحصان. القول الأول قال مالك البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح وحالة، الوطء في عقد صحيح وحالة يعني الوطء في حالة، هذا معطوف على عقد، الوطء والوطء في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطء. قال والوطء المحظور عنده الوطء في الحيض أو في الصيام، تقول أو في الإيش أو في الحج أو في الإيش في الاعتكاف. سبحان الله، فلا بد أن يكون الوطء في حالة يجوز فيها الوطء. فنقول مثلا واحد عقد على امرأة بس العقد، بعدين دخل رمضان راح يعتكف، بعدين في الليل خرج من الاعتكاف جمعها ورجع، هل هذا محصن؟ ها؟ لا، هذا غير محصن على قول ايش على قول مالك. إذن البلوغ فالصغير غير محصن، الإسلام غير المسلم ليس بمحصن، الحرية العبد ليس بمحصن، الوطء في عقد صحيح فالذي يعقد عقدا فاسدا ليس بمحصن، وحالة جائز فيها الوط فالذي يطأ في حالة لا يجوز له فيها الوط لا يحصن بذلك. قال فإذا زنى بعد الوط الذي بهذه الصفة، يعني ايش يعني ما يكون محظورا وهو بهذه الصفات، هو مين؟ أحسنت، اللي هو المحصن، البلوغ والإسلام والحرية، يعني الوطء بهذه الصفة وهو يعني الشخص بهذه الصفات، فحده عنده الرجم. ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط، بل القول الثاني قول أبي حنيفة أنه وافق مالكا في هذه الشروط إلا في الوطء الإيش المحظور، يعني عند أبي حنيفة الذي يطأ وطئا محظورا يحصل به الإحصان. قال واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين، طبعا هذا شرط مردود لأن ماعزا وقع على إيش على جارية، اللهم أن تكون الجارية يعني الجارية يعني بنت مثلا أو أم، لكن هكذا يقولوا. طيب القول الثالث ولم يشترط الإسلام الشافعي وأحمد أيضا، فإذا عند الشافعي وأحمد أن اليهودي والنصراني والكافر أنه إذا تزوج فهو إيش؟ فهو محصن. فإذا ثلاثة أقوال، ويمكن أن تختزل في قولين، فقول مالك وأبي حنيفة يعتبر واحد إلا في الوطئ الإيش؟ المحظور، وقول الشافعي وأحمد أنهما لم يشترط الإسلام في الإحصان. طيب الأدلة، قال وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا. فهنا الرجم بإيش؟ لغير مسلم، ولو كان من شرط الإحصان الإسلام لم يرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ رفع إليه أمرهما اليهود، والله تعالى يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، سبحان الله، فعلم أن هذا من الإيش؟ من القسط. فهذا يدل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. وعمدة مالك من طريق المعنى، يعني عمدة مالك ليس من طريق الأثر وإنما من طريق المعنى، أن الإحصان عنده إيش؟ ها؟ فضيلة. فالمحصن فاضل على غير الإيش؟ على غير المحصن، ولا فضيلة ما عدم الإسلام، فكيف الجواب؟ نقول سلمنا أن الإحصان فضيلة، لكن الإحصان يتجزأ. الإحصان إيش؟ يتجزأ. فتمام الإحصان، يعني تمام الفضيلة بالإحصان، إنما تكون بهذه الشروط: البلوغ والإسلام والحرية فالإحصان يتجز. قال وهذا مبناه على أن الوطأ في نكاح صحيح هو مندوب إليه. ليش؟ لأنه يكون به الإيش؟ الإحصاء، والإحصان إيش؟ فضيلة. فلتحصيل هذه الفضيلة فينكح في نكاح، فيطأ في نكاح إيش؟ صحيح. فلو عندنا شاب يملك إيش؟ باء، الباء، ولكنه لم يتزوج، فنقول له ماذا؟ ها؟ الوطء في نكاح صحيح مندوب إليه، وأنت تركت هذا الإيش؟ تركت هذا المندوب. قال فهذا هو حكم الثيب. فإذا كل هذا لما قال فأما الثيب الأحرار المحصنون، هذه كلها نقطة واحدة. الآن ينتقل، قال وأما الأبكار، فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد 100، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا في الثيب أجمعوا واختلفوا، وهنا أيضا أجمعوا واختلفوا. في الثيب أجمعوا على ماذا؟ على أن الحد هو الرجم، واختلفوا في الجلد مع الرجم. وهنا أجمعوا على أن الحد هو الجلد، واختلفوا في الإيش؟ في التغريب. قال واختلفوا في التغريب مع الجلد، هذا موجود في الاستذكار 24-54. قول الأول، فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تغريب أصلا، يعني لا تغريب أصلا إيش؟ كحكم، إلا أن يراه الإيش؟ الإمام إلا أن يراه الإمام. قول الثاني وقال الشافعي وأحمد أيضا لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا. فعند الشافعي وأحمد لا بد من التغريب في جميع الأحوال. يقول قائل المرأة هذه لو غربناها ازدادت فحشا وفجورا، قال ولو يهيأ لها مع من ايش يغرب معها من محارمها. القول الثالث وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وبه قال الأوزاعي ولا تغريب عند مالك على العبيد. ليش؟ لأن إذا غربته حرمت منه سيده. قال فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق وهم من؟ الشافعي وأحمد. حديث عبادة ابن الصامت المتقد وفيها البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. يقول قائل يا شيخ انت الآن قلت ان هذا ايش منسوخ، انت تأخذ شوية وتسيب شوية. يقول هذا ممكن، ممكن الدليل الواحد ينسخ جزءه لأدلة أخرى ويبقى إيش؟ ويبقى جزءه، وهذا هو شأن المنسوخ، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. خرج أو نسخ الوالدين والأقربين الإيش الورثة، وبقي إيش الأقربين غير الورثة، فتجب لهم الإيش الوصية. فهذا يسمى نسخ إيش جزئي. قال وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا، هذه تسمى قصة الإيش العسيف، إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنشدك الله، أنشدك، النشيد هو رفع الصوت، نعم، قال أنشدك الله يلا أذن الشيخ ولا لا بعد الشيخ بعد طيب. قال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. كيف أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم؟ هذا أبو الولد وترك الآخر، لأنهم يقولون المدعي يقدم في الإيش في الكلام، هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله، المدعي يقدم في الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، اكتب تنبيه وقل الابن كان حاضرا 24-44. ليش الابن؟ ليش قلنا هذا؟ لأن ما يؤخذ بقول الأب عن ابنه الغائب، صح؟ فالولد كان موجود وأقر. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديته بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريبها. الأول أخبرت، وما أكثر الأخبار بالأحكام الشرعية الآن. قال فسألت أهل العلم، فإياك وإيش والإخباريين، وإنما عليك بأهل العلم. قال فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريبها، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم، فما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم هو قضاء بإيش؟ بكتاب الله عز وجل، سواء قلنا بكتاب الله يعني بالقرآن، أو بكتاب الله بإيش؟ بحكم الله، بحكم الله. أحيانا يراد بكتاب الله حكم الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك، فيها أن الحكم الباطل إيش؟ مردود الأثر. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، هذا من أوضح ما يكون، جلد مئة وتغريب عام. لكن طبعا الذين يقولون التغريب ليس على، إذا كانت المرأة ما عليها تغريب، قالوا لأن هذه واقعة عين، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا على ابنك، فما الدليل على أنه لو كانت بنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تغريب؟ نعم. وبعدين يكفي يا حمد تغريب أحد الإيش؟ ها؟ أحد الطرفين، يكفي تغريب أحد الطرفين. والأولى بأيوه؟ والأولى بالتغريب هو مين؟ هو الذكر. فرحم الله ابن القيم، يقول الفقهاء هؤلاء يعني عقولهم ما شاء الله ما تغادر شيئا. نعم، الإنسان ما يتعجل على رد الأقوال. قال واغدو يا أنيس على امرأة هذا. سبحان الله. قال فإن اعترفت، فارجمها، مع أن الولد إيش؟ اعترف. وكما ذكرنا قبل ما في زنا في الهوى، ما هو لابد أن يكون في زنا في محل، فيمكن لها أن إيش؟ أن تنكر خلاص ولا يقام عليها شيء. سبحان الله. فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فرجمت تقول أي وإيش؟ أي ولم تجلد كما تقدم عن إيش؟ عن ابن عبد البر. قلنا صفحة كم؟ لما قال وأصح حديث في هذا صفحة 50. نعم. فإذا هذا من أوجب التغريب على الإطلاق، وهم أحمد والشافعي وأحمد. قال ومن خصص المرأة من هذا العموم وهو مالك، فإنما خصصه بالقياس، لأنه رأى. نعم، خصصه بالقياس. نقول أيضا وإيش؟ وأن قصة العسيف واقعة إيش؟ عين، لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا، وهذا من القياس المرسل. المرسل يعني إيش؟ يعني الذي ليس عليه دليل خاص، وإنما يستفاد من المقاصد والمصالح، هذا معنى المرسل. قال أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك، صالح المرسل. قال وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب يعني وليس فيه إيش تغريب، وهو مبني على رأيهم، أحسن ابن رشد في إيش في أن جعل ذلك رأيا، لأن هذه قاعدة فاسدة، هذه قاعدة فاسدة أيها الإخوة. ماذا يقولون؟ إذا جاءت السنة زيادة على ما في القرآن، سنة أحادية، يقولون هذا معناه الإيش؟ هذا معناه النسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. يقولون الزيادة على القرآن نسخ، هذه قاعدة فاسدة فيها إبطال لكثير من السنن. قال وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ، وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. فإذا هذا أول دليل لهم، ظاهر الكتاب. طيب، لكن كن منصفا. نعم، الآن هذا ليس هو الدليل الوحيد، بل لهم دليل آخر ربما هو الذي قوى لهم الآش الدليل الأول. قال ورووا عن عمر، هذا الدليل الثاني لهم، ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب. وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا، يعني هم رووا عن عمر أنه لم يغرب. فابن رشد يقول إيش؟ الكوفيون الذين أنتم الذين هم منكم إيش؟ رووا عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا. فقول ابن رشد وروى الكوفيون يعني هذا إيش؟ هذا رد عليه. في صفحة 56 هذا الذي روي عن عمر، ذكر عبد الرزاق بإسناده عن ابن المسيب قال غرب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ربيعة ابن أمية ابن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن، قال وقال عمر لا أغرب مسلما بعدها أبدا. نعم، قال ولو كان النفي حدا ما تركه عمر. قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا، وقد صح عنه أنه نفى في الزنا من طرق شتى. روى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان 100 وينفيان سنة. فهذا مع أن أبو حنيفة روي هذا. قال ابن عبد البر قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم غربوا ونفوا في الزنا بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون. نعم، فإذا الآن انتهى من حكم الثيب وحكم الأبكار. قال وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة فإن العبيد صنفا ذكور وإناث. أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 50 جلدة، فإذا هي تزوجت ومحصنة، فالأمة ليس عليها إيش؟ ليس عليها رجل، وعليها من الجلد نصفه، لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. واختلفوا إذا لم تتزوج، فإذا هي تزوجت عليها نصف الإيش؟ نصف الجلد. طيب إذا لم تتزوج إيش تتوقع؟ إيه، إما ما عليها شيء أو عليها تعزير. فقال جمهور فقهاء الأمصار حدها 50 جلدة، فإذا حدها واحد سواء تزوجت أو لم تتزوج. قول الثاني وقال الطائفة لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب صحيح في صفحة 103، إذن هذا القول عليها التعزير فقط. نعم. عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها، قال ألقت بفروتها من وراء الدار. هذا وحده يحتاج شرحا. إيش معنى ألقت بفروتها من وراء الدار؟ قال أبو عبيد لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها، لأن الفروة جلدة الرأس، فروة الرأس يعني جلدة الإيش؟ الرأس. كذا قال الأصمعي وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار؟ فأبو عبيد بينتقد الأصمعي كيف أنها تلقي بجلدة رأسها من وراء الدار. قال ولكن إنما أراد بالفروة القناع، كما يقولون ألقت قناع الإيش؟ الحياء، يقولون ألقت قناع الحياء، فهذا الذي أراده عمر، أراد بها القناع. يقول ليس عليها قناع ولا حجاب، لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر عن الامتناع من ذلك، وكذلك لا تكاد تمتنع من الفجور، فكأنه رأى ألا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى. فهذا هو معنى إيش؟ ألقت بفروتها من وراء الدار. قال ابن عبد البر ظهر حديث عمر هذا ألا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج. وأيضا عن ابن عباس لا حد على عبد ولا ذم، قال وهذا قول مجمل. ثم قال ابن عبد البر كل من لا يرى على الأمة حدا، يعني حتى تنكح، يعني على غير المتزوجة، يرى أن تؤدب وتجلد دون الحد إن زنت. لماذا؟ للحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. اجلدوها هنا يعني دون الإيش؟ دون الحد. فهذا معنى قول ابن عبد البر كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح يرى أن تؤدب. وقال الطائفة لا حد عليه وإنما عليها تعزير فقط، هذا هو الصحيح إذا لم تتزوج. وقال قوم لا حد على الأمة أصلا. هل ترون فرقا بين قال الطائفة وقال قوم؟ لا، يعني الفرق بين القولين، في فرق. قال الطائفة لا حد عليها وإنما عليها إيش؟ وقال قوم لا حد على الأمة أصلا. هل هذا ينفي أنهم يقولون بالتعزير؟ لا، ما ينفي. فإذا ما في فرق بين القولين، لا حد، هم ينفون الحد لكن لا ينفون الإيش؟ التأديب. قال والسبب في اختلافهم، والسبب في اختلافهم الاشتراك. صحيح، أحيانا يكون سبب الخلاف الاشتراك، اشتراك اللفظي، يعني لفظ واحد يدل على معاني متعددة. الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى فإذا أحصن، هل المراد التزويج أو المراد الإيش؟ الإسلام. فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد غير المتزوج، ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاما في المتزوج وإيش وغيرها. واحتج من لم يرى على غير المتزوجة حدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، تحصن ولا تحصن؟ كلاهما صحيح. قرأ الجمهور فإذا إيش؟ أحصن، أحصن، أحصن، هذا بالبناء لغير الفاعل، فيكون الاسم منه إيش؟ محصن. وقرأ صحبة، تعرفون صحبة؟ صحبة يعني شعبة، شعبة والأصحاب، الأصحاب تعرفون الأصحاب؟ حمزة والكسائي والعاشر. أما الضيف لهم شعبة فبيسموهم إيش؟ بلا بيسموهم صحبة، صحبة على وزن شعب. فهؤلاء الأربعة كيف يقرؤون؟ فإذا أحصن، فيكون الاسم منها إيش؟ محصن. فهذا صحيح وهذا صحيح، فتقول محصن ومحصن كله صحيح. إذا زنت ولم تحصن أو ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها، يعني تعزيرا عاما بلا حد، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال وأما الذكر من العبيد، فالذي فات الإناث من العبيد، وأما الذكر من العبيد، القول الفقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الأمة، يعني سواء كان محصن أو غير محصن. قول الثاني وقال أهل الظاهر بل حده 100 جلدة، مصيرا إلى عموم قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يخصص حرا من عبد. القول الثالث ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على الأمة، يعني إن ما عليها إيش؟ إن ما عليه حد قياسا على الأمة، وهو شاذ. وروي عن ابن عباس، وروي عن ابن عباس وهو الذي ذكرناه الآن إيش؟ أيوة، كان صفحة كام التغريب لما ذكرنا عن ابن عباس؟ 50، إن شاء الله تطلع صحيحة. المهم مر علينا الآن قول لما قال ليس على عبد ولا على ذمي، ليس على عبد ولا على ذمي حد، ولا 101 صحيح 104. قد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي، 24-101. قال فهذا هو القول في أصناف الحدود. أصناف الحدود اللي هي إيش؟ جلد أو رجم وإيش؟ وتغريد. وأصناف المحدودين ثيب وأبكار أحرار وعبيد ذكور وإناث، محصن وغير إيش؟ وغير محصن. قال والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. قال ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها، يعني كيف يقام الحد ومتى يقام الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.